سائل يقول: كنا مجموعة قريبا من مدينة الرياض، وعندما حانت صلاة الظهر لم يكن بحضرتنا ماء، فقال بعضنا نتيمم ونصلي، فطلبت منهم أن ينتظروا حتى نحضر الماء لأنه ليس بعيدا عنا، حيث لا يبعد بأكثر من كيلومتر واحد، وعندما عدت وجدتهم تيمموا وصلوا، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان الماء قريبا عرضا عليهم يعيد، لأن هذا شيء هو أشبه ليس ببعيد قريب، يعني يذهبوا ويتوضأوا ويصلوا. أما هذا التساهل فلا يجوز. أما إذا كانوا بعيدين يشق عليهم قد يذهبوا معظم الوقت، إذا ذهبوا يتيمموا ويصلوا. أما قريب عرفا فهذا يلزمه الذهاب والوضوء ثم يصلي مع الجماعة، كان يسمعون النداء أو كان بعيدين يسمعون النداء صلى وحدهم.